بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام على باب دخول مكة وما يتعلق بصفة العمرة، وكذلك ما يكون من الإنسان سواء كان من كان متمتعا أو كان مفردا أو كان قارنا. ثم ذكرنا أن المسلم إن كان متمتعا فإنه سيحل بعد العمرة ويكون حلالا، وإذا كان قارنا أو مفردا فإنه من بعد طوافه وسعيه إن سعى فإنه يظل على إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن. في هذا الفصل إن شاء الله تعالى فما بعده سيذكر المصنف صفة الحج والتي تبدأ من اليوم الثامن، والذي يسمى بيوم التروية، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يحمل أو يتحمل فيه الحجيج بالمياه التي يحتاجونها في حجهم، فلذلك سمي بيوم التروية من طلب الرواء من الماء. نعم، تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا جاء يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف كلها موقف موقف إلا بطن عرنة إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم. الآن الآن حتى تتصور الأمر كما يقال، سنذكر الأمر على سبيل الإجمال. الآن إذا حل الإنسان بعد العمرة، يأتي في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو في مكة، يدخل في الإحرام مرة أخرى إن كان متمتعا بنية الحج، لأنه أصلا حلال قد حل. أما من كان محرما فهو على إحرامه. بعد أن يدخل في الإحرام فإنه يذهب إلى منى، هذا في اليوم الثامن، يذهب إلى منى ويصلي هناك 4 صلوات، يعني الفجر يصليها في مكة ثم ينطلق إلى منى، وفي منى يصلي 4 فروض ويصليها قصرا، ولكن كل صلاة في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيصلي الرباعية 2 ركعات ولكن في وقتها لا يجمع، ويبيت في هذه الليلة في منى ويصلي الفجر. فإذا أسفر الفجر جدا ظهر نوره، ارتحل إلى عرفة، ذهب إلى وادي عرفة، سواء عن طريق المواصلات أو إما أن يذهب مشيا على أقدامه. فإذا وصل إلى عرفة لم ينزل بعرفة مباشرة، ولكن نزل بواد قبلها، وقبلها يوجد واديان، نمرة وعرنة. نمرة هو الذي فيه المسجد الذي تكون فيه خطبة عرفة، ونمرة أكثرها، وعرنة كلها خارج عرفة، لذلك لا يصح الوقوف فيها، يعني هذا مكان بين عرفة ومكة، من يجلس فيه يوم عرفة لم يقف بعرفة. لكن نمر هناك جزء من المسجد الذي هو فيه، فيه جزء داخل عرفة، لذلك من يذهب إلى هناك سيجد أنهم يشيرون بعلامة هنا عرفة وهنا خارج عرفة حتى تنتبه، فيجلس هناك حتى يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويخطب في الناس خطيب عرفة، ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة. وعرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كلها موقف، يعني كل وادي عرفة كله يقف فيه الإنسان في أي مكان فيه. وإذا أراد السنة فإنه يذهب إلى جبل يسمى جبل إلال، أو ما يسميه الناس بجبل الرحمة، فإنه يذهب عنده ويقف، هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل الجبل بينه وبين القبلة. والصخرات هي مجموعة من الصخور تكون موجودة في سفح الجبل، أسفل الجبل، فهو يقف الشاهد والجبل بينه وبين القبلة. وجاء في الحديث ويجعل حبل المشاة، حبل المشاة يعني مجتمع المشاة، يعني يكون المشاة بينه وبين بينه وبين الجبل وبين القبلة، ويدعو كثيرا كثيرا حتى تغرب الشمس جدا، وهنا يبدأ ينطلق إلى المزدلفة، هذه المرحلة التي سنتكلم عنها الآن. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا أعمال اليوم الثامن، ما هو؟ لا شيء، تحرم إن كنت حلالا، تذهب إلى منى، تصلي هناك الفروض الأربعة، الظهر العصر المغرب العشاء والفجر اليوم الذي بعده يوم عرفة، وليس في هذا إلا ذاك فقط، هو الصلاة والمبيت. طبعا من أراد أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله الأمر إليه، لكن هذا المقام في منى. بعد صلاة الفجر يوم عرفة ينطلق إلى عرفة، وعلى الذي ذكرنا، ويوم عرفة فيه صلاة الظهر والعصر مع حضور الخطبة، ثم فيه كذلك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم الانطلاق بعد غروب الشمس إلى المزدلفة والمبيت بها، وصلاة المغرب والعشاء هناك جمعا وجمع تأخير وقصر. نعم، فضل اقرأ شرح الشيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. وروى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا القارن، القارن يظل حلالا، وكذلك الذي أفرد. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقرب. هذا يوم عرفة الآن، صلى الفجر ثم مكث قليلا، هذا اليوم التاسع. إذا اليوم الثامن هو الذي مضى، الآن دخلنا في اليوم التاسع. ودائما العلماء في الحج يذكرون، يقولون لك أعمال اليوم الثامن، أعمال اليوم التاسع، أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم الحادي عشر، لأن كل يوم من هذه الأيام يوجد فيه بعض الأمور المختصة به. فالآن دخلنا في أعمال اليوم التاسع. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف. نعم، إذن هذه الخطبة وهذه الصلاة كانت خارج عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها كما قلنا كانت في نمرة، ونمر أكثره خارج عرفة، فخطب بها ثم دخل إلى عرفة بعد ذلك. نعم. ثم ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم، والمزدلفة هي وادي بين بين عرفة وبين منى، في طريق منى تقريبا أظن 7 كيلومترات أو شيء من هذا. فالإنسان بعد أن تغيب الشمس أيضا إما أن يستقل حافلة وإما أن يمشي على قدميه، وطريق المشاة طريق جزاه الله خيرا جهزوه طريق كبير، فمن أراد أن يمشي فليمشي، ومن أراد أن يركب فليركب حتى يصل إلى المزدلفة. إذا وصل المزدلفة لا يفعل أي شيء، بمجرد وصوله إلى المكان الذي سيبيت فيه فإنه يصلي، يقيم الصلاة ثم يصلي المغرب ثم يقيم الصلاة ثم يصلي العشاء ركعتين ثم ينام، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى اختلف العلماء هل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، يعني اختلفوا في ذلك من شدة مسارعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة إلى النوم، لأن اليوم العاشر هو أكثر أيام الحج أعمالا، أكثر أيام الحج أعمالا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، فلذلك يحتاج فيه حقيقة بعد موقف عرفة والوقوف والانتقال، فإن الإنسان بالفعل يكون يحتاج إلى الراحة الشديدة. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وأقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الصبح حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده. نعم. المشعر الحرام يا إخوة هو جبل في آخر المزدلفة في الطريق إلى منى، يعني آخر شيء في المزدلفة، ومكانه الآن مسجد، مكانه الآن مسجد. من السنة أن يقف الإنسان في هذا المكان وأن يدعو حتى يسفر الفجر جدا، حتى يظهر النور جدا، بعد صلاة الفجر يتوجه إلى هذا المكان ويطيل الدعاء، يطيل الدعاء حتى يسفر الصبح ويظهر الصبح جدا، ثم ينتقل يذهب إلى مباشرة إلى منى. نعم. قال: ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع حتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. طبعا الآن الشجرة غير موجودة، لكن مكان الجمرات معروف وهي في منى، والجمرة الكبرى هي أكبر الجمرات، وهي التي سترمى فقط في اليوم العاشر. اليوم العاشر ليس فيه الصغرى والوسطى، ولكن ترمى الكبرى فقط. والآن الحمد لله كل هذا صار ميسر وعليها علاماتنا. قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى البحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، وأكل من لحمها وشرب مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. نعم. طيب أكمل. فناولوه دلوا فشرب منها. بعد أن يأتي إلى الجمرة، جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات يلتقطها في طريقه وفي منى، وتكون مثل الحب الصغير، لا يأخذ أحجارا كبيرة ولا يأخذ كذلك ما يكون أقرب إلى الرمل، لكن حبات صغيرة يأخذها، ينتقي سبع حصيات ويرمي بها هذه السبعة. والآن كما من رأى منكم يعني المشاهد في الحج، الجمرة العقبة هي عبارة عن حوض كبير، وفي وسطه شاخص من الحجر أو من الأسمنت أو من الخرسان. المطلوب أن تسقط الحصى داخل الحوض حتى وإن لم تضرب في الشاخص، يعني حوض وفي وسطه عمود معترض، حائط معترض. بعض الناس يظن أنه يجب أن تسقط أو أن تصيب الحصى هذا الشاخص، لا، المطلوب أن تسقط الحصى في داخل الحوض، لأن هذا هو الموضع. لذلك يقول العلماء: لو أنه ضربها بقوة ثم ارتدت فلم تسقط في الحوض، عليه أن يستبدلها بواحدة أخرى، عليه أن يستبدلها بواحدة أخرى، فيرمي بذلك. وهذا هو العمل الأول من أعمال اليوم العاشر. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن الإنسان ينحر هديه. وإلى الآن هذا النحر ممكن أن يذهب بنفسه إلى أماكن الذبح في أماكن معلومة ويطلب أن يذبح أو أن يشاهد هديه وهو يذبح، لكن هذا يأخذ وقت طويل منه. وإن شاء عن طريق هذه الصكوك الصك يقوم مقام الذبح، والأصل أنهم يذبحون في هذه الثلاثة أيام ولا يجاوزونها. ثم أعطى عليا فأكمل بقية المئة. وكذلك من السنة أن يأكل الإنسان من هديه إن استطاع، أن يأكل الإنسان من هديه إن استطاع. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا تلاحظ أن العمل الأول هو رمي جمرة العقبة، ثم يلي ذلك النحر، ثم يلي ذلك الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير هذا العمل الثالث، ثم العمل الرابع أن ينزل إلى مكة وأن يطوف بها طواف الإفاضة، وهذا الطواف هو طواف الحج، وهذا الطواف ركن، هذا الطواف في الحج ركن، لا يصح الحج بدونه، لا يصح الحج بدونه. نعم. قال فصل: ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيما يعدونه ليوم عرفة، فالمستحب لمن كان بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم، ومن كان مقيما بها من أهلها وغيرهم، أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى، لما تقدم من حديث جابر. نعم، والإحرام من مكة مستحب بلا خلاف، الإحرام من مكة مستحب بلا خلاف، ولا يشترط أن يكون من مكة، يعني لو أحرم مثلا من مكان آخر دون الميقات، لو أن الرجل مثلا قد نزل في مكان عند أقارب له خارج مكة لكن دون الميقات، فإنه يحرم من حيث كان، لكن الأفضل أن يحرم من مكة، كل هذا لمن كان متمتعا، أما من كان محرما أصلا فهذا يتوجه إلى منى مباشرة. قال مسألة: وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر يجمع بينهما لما سبق من حديث جابر، ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وذلك لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع هي المزدلفة، ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة، وعرف يختص بأن الوقوف فيه، يقولون الأصل أن كل ليلة تسبق اليوم إلا يوم عرفة، فليلته بعد يومه، كل الأيام لياليها تكون قبلها، يعني ليلة الجمعة متى تكون؟ الخميس في الليل، هذه تسمى ليلة الجمعة، ليلة السبت هي الجمعة ليلا إلا يوم عرفة، فليلته بعد يومه، فلذلك يجوز الوقوف بعرفة لمن كان معذورا بعد الغروب، يعني لو فرضنا أن رجلا قد تأخر وما استطاع أن يلحق بالناس قبل الغروب، هل ضاع عليه الحج؟ لا، لم يزل معه وقت إلى الفجر، لم يزل معه وقت إلى الفجر، فلو وقف في الليل جاز وأجزاه، ويكون بذلك قد أدرك الركن، يكون بذلك قد أدرك الركن، ولو أن يمر على عرفة مرورا، ولو أن يمر على عرفة، يدخل عرفة يمر بها مرورا، فإن ذلك يجزئه. نعم. قال: قبل صلاة الفجر ليلة جمع، يعني انظر للحديث، هذا حديث عروة بن مدرس، يقول: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، يعني جاء إلى عرفة مر به فقد تم حجه، فقد أتى بالركن الأعظم. نعم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. نعم، لماذا؟ لأنها ليست من عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يحترز من ذلك، وأن ألا يقف الناس في هذا في هذا المكان، ولكن وقوفهم يجب أن تتحرى أنك دخلت عرفة، والآن صارت هناك علامات في كل مكان بحيث يعلمك أين بداية الوادي، ويضع لك علامات انتبه هذا خارج عرفة، لأن بعض الناس مع الأسف والله هنا هذا رأيناه، اليافطة مكتوبة هنا خارج عرفة، وضع المخيم تحتها، يعني وضع مكان الخيمة حيث يجلس تحت اليافطة، بعض الناس تشعر عنده في الحقيقة، يعني ما أدري هل هو قلة مبالاة أو عدم اهتمام، ما أدري، لكن تكون اليافطات في كل وبكل اللغات، ومع ذلك تراه لا يلتفت لمثل هذا، فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر في هذا الأمر جيدا، وأن يعرف خصوصا الأماكن المحددة التي تكون لها علامات معينة ينبغي عليه أن يتحرى. نعم. فيقف عندها. وهذا الحديث حديث عروة بن مضرس حديث عجيب، لأن عروة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إما أظن في مزدلفة عند صلاة الفجر، وجاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء متعبا، قال ما تركت جبلا في الطريق إلا وقفت عليه. لم يكن يعرف ما هي مناسك الحج بالضبط، ولا يعرف موقف عرفة، فيقول كل جبل كنت أمر عليه كنت أقف عليه وأدعو. وإذا به قد أتى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقف معه في عرفة، تأخر، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة، فقال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر، من أدرك عرفة قبل صلاة الفجر ولو وقف به وقوفا يسيرا ولو مر به مرورا كما قلنا، ثم أدرك صلاة الفجر في المزدلفة فقد تم حجه. وعليكم السلام، فقد تم بذلك حجه. وبسبب هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم كشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن، وهذا جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، لكن الشيخ بسبب حديث عروة أنه قال من أدرك، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، جاء في بعض الروايات وشهد صلاتنا هذه، فقد تم حجه. قال عليه الصلاة والسلام كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن أرنة، رواه ابن ماجه. ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجزه كما لو وقف بمزدلفة. نعم، يعني إذا وقف في عرنة فكأنه لم يقف بعرفة فلا يصح وقوفه. نعم. قال مسألة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل قريبا من الصخرات، لما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. نعم. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الجبل، هذا على الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. وما يتوهمه بعض الناس أنه يجب أن يتسلق الجبل كما الصور المشهورة ويتكلف ذلك، فمثل هذا ليس مشروعا، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مشروعا وليس من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الإنسان دائما يتحرى الأيسر، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند أسفل الجبل، لم يصعد عليه. طبعا أما ناهيك عن مسألة الاشتغال بالتصوير وغير ذلك، فهذا من أقبح ما دخل على الناس حقيقة، يعني هذا أمر من أقبح ما دخل على الناس. فبدلا في مثل هذا المقام الذي أنت يعني تنتظره من سنين، تنتظر حتى تأتي إلى ربك جل وعلا في هذه الفريضة، قطعت هذه المسافات الطويلة ودفعت كل هذه الأموال، وبدلا من أن تكون الآن في أقرب المواقف إلى ربك وأبعد الناس عن الدنيا والتفكير فيها، بعض الناس يقحم معه الدنيا حتى في هذا المقام الذي ربما لن يتكرر في حياته، وتراه يشتغل بالتصوير ويشتغل بالاتصالات ويعيد على الناس ويتذكر أهله وأقاربه. يا أخي ليس هذا مقامه، ليس هذا مقامه. أخلو بربك الآن، أخلو بنفسك. لو تقرأ سير السلف رحمه الله تعالى كيف يكونون في عرفة، ويعني كانوا يقولون هذا يوم تسكب فيه العبرات ويطول فيه الدعاء ويقترب العبد فيه من ربه سبحانه وتعالى. يعني حتى قيل أن الفضيل فيما أذكر أو غيره قال رأيت سفيان يوم عرفة جاثيا على ركبتيه يبكي رافعا يديه بالدعاء. انظر إلى هذه الهيئة، جاء إلى عرفة جثى على ركبتيه، واقف على ركبتيه ويرفع يديه بالدعاء من شدة تعلقه بهذا الأمر، فتركه قليلا ثم قال له من تراه أتعس الناس في هذا الموقف؟ فقال من ظن أن الله لا يغفر له. فاشتغال القلب بالطاعة في هذا اليوم وبالقرب من الله سبحانه وتعالى وبالدعاء والذكر، ولا يشغلك عن ذلك شيء. قال الشارح رحمه الله مسألة، ويكون راكبا وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا لما ذكر في حديث جابر، فإن ذلك أعوان له على الدعاء. وقد قيل إن الراجل أفضل، ويحتمل أنهما سواء. نعم، والصحيح أنه في ذلك بحسب ما يتيسر، أما الآن فما عاد هناك في أغلب الحال إمكان الركوب أصلا، فصارت الآن من باب التنظيم أصلا كل أنواع السيارات والحافلات لا أماكن معينة تقف فيها، ثم يدخل الناس مشيا على أرجلهم. نعم. قال: مسألة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، هذا الحديث قد ضعف، ولكن يكثر العبد في هذا اليوم من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن من أفضل الذكر التهليل في هذا الموقف وفي غيره، من أفضل الذكر التهليل، فالإنسان يكثر فيها من الذكر ويكثر فيه من الدعاء ويكثر فيه من قراءة القرآن. لعلنا نقفون إن شاء الله تعالى ونكمل بإذن الله تعالى غدا. في سؤال أو شيء أخو؟ حكي التلبية من بعد أما يحرم لحد التلبية، قال العلماء أنها تظل معه مستمرة في كل وقت يستطيع التلبية فيه، تنقطع برمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، في كل هذا الوقت وهو بين المشاعر وهو يمشي في الطريق وهو جالس فإنه يلبي. لا، ما أستطيع أن أقول الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم ركب، فمن تيسر، لكن أحيانا يكون هو الأيسر المشي، يعني أحيانا يكون الأيسر، يعني في سنة من السنين ركب بعض إخواننا ومشينا نحن فوصلنا قبلهم من شدة الزحام. نعم، الوقوف يجب أن إذا أدركتها في النهار لا تنصرف حتى تغيب الشمس، إذا كان الوقوف بعرفة، ما دمت قد دخلت عرفة في النهار لا يجوز لك أن تنصرف حتى تغرب الشمس. أيا كان الوقت، إذا كنت دخلت بالنهار أدركت قبل غروب الشمس لا يجوز لك الانصراف حتى تغرب الشمس، أما في الليل فيجوز أن تمر مرورا، ليس هناك وقت معين، لكن في النهار يجب أن تغرب عليك الشمس، لا يحل لك أن تنصرف قبل مغيبها. عليكم صلاة الجمعة. لا خلاص، هي تجتمع الصلاة، هي لا توجد إلا صلاة واحدة، هي صلاة الظهر والعصر وخطبة عرفة أيا كان هذا اليوم. بارك الله فيك.